بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الورداني القحاوي بمصر رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في متنه هذا: والميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق. غرض المصنف من ذكر هذه المسألة وعقد هذا الباب أن الميثاق من الأمور الغيبية، ومناسبة هذا الباب لما سبق أنه تقدم عندنا أن من الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنصوص الشرعية الإيمان بالغيب، لأن أصل الإيمان يقوم على هذا، يقوم على الإيمان بالغيب ولا يقوم على عالم الشهادة، لأن إنكار عالم الشهادة هذا زيادة في التعنت والعناد. أما عالم الغيب إذا أمن به الإنسان هذا يدل على إيمانه وتسليمه وانقياده لما جاء في هذه النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة. والمصنف جرى في عقيدته هذه ذكر المسائل المتعلقة بالغيب، سبق وأن مر بنا ذكر الإسراء والمعراج وهو من أمور الغيبية، وثنى بعد ذلك بذكر الحوض وهو أيضا من الأمور الغيبية، ثم ذكر موضوع الشفاعة الذي يكون في الآخرة وهذا أيضا من الأمور الغيبية، ثم ذكر مسألة الميثاق، الميثاق الذي هو العهد. وهذا الميثاق جاء ذكره في السنة النبوية في أحاديث كثيرة، منها المرفوع ومنها الموقوف. وبعض أهل العلم أو فريق من أهل العلم قال إن ذكر الميثاق جاء أيضا في القرآن الكريم، يعني يقصدون بالميثاق الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته. وبعضهم قال لا، قال الميثاق المذكور في كلام المصنف ما ثبت إلا في السنة، وهي في الحقيقة مسألة شائكة جدا، ووقع خلاف كبير فيها بين أهل العلم، سنشير إلى شيء منها حتى يتجلى لنا هذا الأمر. ومسألة الميثاق لم تذكر في كتب العقائد كثيرة، وإنما ذكرت في بعض كتب العقائد، بعضها لم يرد ذكر مسألة الميثاق فيها أصلا، لأنها في الحقيقة مسألة الميثاق أو العهد الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته متصل بموضوع القدر، يعني هو يبحث في موضوع القدر لا يستقل عنه. والطحاوي رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لكلامه عن القدر، لأنه بعد هذا الباب أو بعد هذه المسألة فتقريب المؤلف رحمه الله يعرج على مسائل القدر ويصرح به، وإن كانت كما قلنا أن الإمام الطحاوي لم يرتب مسائل هذا المتن كما هو معروف من مسائل الاعتقاد التي أوردها العلماء في كتبهم، يجمعون كل ما يتعلق بالمسألة أو شتات وفروع المسألة في باب ويتكلمون عليه من أوله إلى آخره، والطحاوي رحمه الله لم يفعل هذا، وقد ذكرنا الأسباب في ذلك، ولكن هذا لا يعكر على فهم هذه المسائل وإن كانت متفرقة ومنثورة هنا وهناك كما أسلفناه من ذي قبل. ومما ينبغي أن يعلم أن مسألة الميثاق هذه قد اتفق أهل الفرق والملل على أن هذا الميثاق قد أخذ، أي أن الله عز وجل أخذ الميثاق من آدم وذريته، هذا اتفق عليه جل من تكلم في هذه المسألة، حتى المعتزلة لم يخالف، وإنما وقع الخلاف في المسألة في كيفية تفسيره، وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية التي في الأعراف هذه اتفق أهل الملل على أن هذا الأخذ وجد وكان، ولكن كيف أخذ، كيف يفسرونه، هنا وقع الخلاف، بل إن الخلاف وقع بين أهل السنة والجامعة أنفسهم، وانقسموا فيه إلى مذاهب مع اتفاقهم على حصول هذا الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه وعلى ذريته كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل. يقول المصنف رحمه الله: والميثاق، الميثاق لغة مطلق العهد، وقيل هو العهد الشديد المؤكد، وهذا أرجح، لأن الميثاق يفسر بالعهد، لكن العهد لا يفسر بالميثاق إلا إذا كان مؤكدا، ولهذا هذا الميثاق لا شك أنه عهد مؤكد شديد، أشهد الله سبحانه وتعالى عليه آدم وذريته، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، وجاء على لسان يعقوب في القرآن الكريم قال: أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. فالميثاق أو الموثق هو العهد الشديد أو المؤكد أو الغليظ، هذا من حيث اللغة. أما الميثاق من حيث معناه الشرعي فهو الذي أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وذريته بأن يعبدوه وحده لا شريك له، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، الذر وصغار النمل، أخرج الله سبحانه وتعالى كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل في بعض الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل استخرج البشر من ظهر آدم كأمثال الذر، بعضهم قال أمثال الذر هي الأرواح، أخذ عليهم العهد الذي هو الميثاق ثم أرجعهم إليه، أرجعهم إليه. وهنا وقع الخلاف لما أشهدهم الله عز وجل وأنطقهم، هل وقع النطق أو الإنطاق، وهل وقعت الشهادة، هذا محل الخلاف، لكن الحاصل أن الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وغيرهم أن الله عز وجل أخذ الميثاق على آدم وذريته بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، بوحدانيته تبارك وتعالى، وأخذ الميثاق عليهم على ذلك، ولهذا نحن نؤمن بهذا، بأن كل آدمي من لدن آدم عليه السلام، كل نسمة وكل روح وجدت إلا والله عز وجل أخذ عليها هذا الميثاق، ذكره الناس أم لم يذكروه؟ لأن عدم ذكر الإنسان لهذا الميثاق لا يستوجب عدم وقوع ذلك، لأن الإنسان قد لا يذكر أشياء قد تقع له، لأن هذا وجد قبل أن يخلق الإنسان، لأن الخلق الثاني كان في بطن أمه، ولما كان الماء في صلب أبيه، لكن قبل ذلك كان هناك عهد وكان هناك ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على جميع الأدميين أن يعبدوه وحده لا شريك له. لكن الذي ينبغي أن ينبه إليه في هذه المسألة وهي التي وقع فيها الجدل، نقول أن هذا الميثاق لا يكفي وحده لإقامة الحجة على الناس، لا يكفي وحده لإقامة الحجة على الناس، لأن الرسل عليه الصلاة والسلام جاءت بالبلاغ والدعوة إلى دين الله عز وجل، وهي التي ذكرت بهذا الميثاق. لولا الرسل ما عرفنا نحن أن كل آدم قد أخذ الله عز وجل عليه هذا الميثاق أن يعبده ولا يشرك به شيئا، ولهذا الحجة تكون بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، فكأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليؤكدوا هذا الميثاق وليذكروا به الناس ويدلوهم على ما تضمنه هذا الميثاق، فنحن نؤمن بهذا. قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته. هنا تكلم العلماء ورحمه الله في مسألة الأخذ هذه، وإذ أخذ الله من بني آدم، ولم يقل من آدم، من بني آدم. هذا الأخذ للعلماء فيه قولان، ولهذا لابد من الانتباه. القول الأول قالوا أن الأخذ المراد به هو إيجاد قرن بعد قرن، أي جيل بعد جيل، فكأن هؤلاء لم يشيروا إلى ذلك الخلق حين استخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره وهم كأمثال الذر، كأن هذا الفريق من العلماء لا يذهب إلى مثل هذا، يقول بقضية الاستخراج أو الأخذ، لأن كل آدمي يرجع إلى آدم، ما يمكن آدمي أن يقول أنه من غير آدم، ولو قال من قال بأن الإنسان يرجع إلى القرد كما معروف في نظرية الداروين المشهورة، هذا كلام من الباطل وافتراء على الله وافتراء على العقل وحتى على العلم. الإنسان آدمي والإنسان بشر والإنسان مخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى، والقرد حيوان خلقه الله عز وجل أيضا، وإن كان له شبه بالإنسان لكن الإنسان لا يأتي من القرد، ولا كان القرد أصل خلقة الإنسان كما هو معلوم. فبعض العلماء يقول أن مسألة الاستخراج هذه كأنها لم تقع، نعم أخذ الله عز وجل استخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من آدم عن طريق ماذا؟ عن طريق الولادة التي تكون في البشر، أن تقع العلاقة بين الرجل والمرأة فيأتي الأولاد وتأتي الذرية، ففسروا الأخذ بأنه إيجاد قرن بعد قرن، أي أن الله استخرج ذرية آدم من بعضهم بعض، فأنت أبوك فلان وأنت أب لفلان وولدك أب لحفيدك وهكذا، أي أن الاستخراج يكون من ذرية آدم من بعضهم البعض. قالوا بعد ذلك، لأنه في الآية جاء ذكره بعد أن ذكر الله عز وجل الأخذ، وإذا أخذ ربك من بني آدم، ذكر مسألة الإشهاد وأشهدهم على أنفسهم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم أنه كان سؤال وأن هناك جواب، يعني إشهاد وإقرار وسؤال وجواب. لكن قالوا هؤلاء الفريق من العلماء الإشهاد هنا هو ما فطرهم عليه من التوحيد، ما فطرهم عليه من التوحيد، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى نصب لهم الأدلة والبراهين القاطعة على ربوبيته تعالى وألوهيته، وأن أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. فقالوا هذا الإشهاد هو عبارة عن الفطرة التي فطر عليها البشر، وهذا دل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء فاشتريتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ولهذا هذا فريق من العلماء استندوا إلى هذه الأدلة على أن الإشهاد هنا ليس هو إشهاد بالحقيقة، ليس هو إشهاد وإنطاق بلسان المقال، وإنما هو بلسان الحال. قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: شاهدين على أنفسهم بالكفر. الكفار شاهدين يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال، بدل أن الكفار لو قلت لهم هل أنتم كفار يقول لك لا إحنا حنفاء. إذا قول الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر ليس بمعنى أنهم نطقوا وقالوا بأننا نحن كفار، وإنما شاهدين على أنفسهم بالكفر بمعنى شاهدين بلسان الحال لا بلسان المقال. ولهذا يكون قولهم في هذه الآية قالوا بلى، لما أشهدهم الله قال ألست بربكم، قالوا بلى، قال هؤلاء الفريق من العلماء أي بلسان حالهم لا بلسان المقال. قالوا والسبب في ذلك أن الأدلة ظاهرة على ذلك، يعني كل إنسان لو سألته لما يولد قبل أن تمسخ فطرته هل لهذا الكون خالق؟ يقول لك نعم. وهذا الخالق هل يستحق أن يعبد دون غيره؟ يقول لك نعم، هذه فطرة. وإنما يأتي المسخ والتغيير والتبديل إذا تعرضت هذه الفطرة إلى هذه العوامل وهذه الأسباب، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. يطرأ عليها ماذا؟ الدين الذي فيه انحراف، إما يهودية وإما مجوسية وإما نصرانية وإما إلحاد وما شكل ذلك مما يدخل في الكفر وأنواعه. هذا القول على أنه لم يكن هناك يعني استخراج من آدم كأمثال الذر، وأن مسألة الإنطاق والإشهاد لم تقع بلسان المقال وإنما وقعت بلسان الحال، هذا القول ذهب إليه فريق من العلماء الأكابر، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أيضا الذي دافع بشدة على هذا القول وهذا الرأي وتبناه، وتلميذهما أيضا الحافظ ابن كثير، وهؤلاء كلهم من أئمة السلف، أقصد مثلا المتبعين للسلف، وإنما ليس من أئمة السلف باعتبار أنه لم يكونوا في القرون الثلاثة الأولى، لكن إذا قلنا أنهم من السلف باعتبار أنهم يتبعون السلف في المعتقد. وممن قال بهذا أيضا الإمام القرطبي وشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي وغيرهم من العلماء، ودفع عليه بقوة شارح الطحاوية صالح الشيخ حفظه الله تعالى، وبيّن أنه لا علاقة بهذا الميثاق بالآية التي يستدل عليها بأن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم، مع أن الإمام الطحاوي يذهب وإن لم يظهره هنا في عقيدته لكن في كتابه مشكل الآثار يبين على أن هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته إنما هو الميثاق المذكور في آية الأعراف، هو المذكور في آية الأعراف، وله في ذلك إطالة في الاستدلال له. ثم نذكر إن شاء الله أيضا بعد قليل ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذ تجاه هذين الرأيين. إذن عرفنا الرأي الأول في مسألة الأخذ والاستخراج ومسألة الإنطاق والإشهاد بأنه لم يكن هناك ما يسمى بالإنطاق والإشهاد. الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلب بعضهم البعض، وليس كما مشار إليه في الحديث، لأن هذا الفريق أو هؤلاء العلماء الأحاديث التي ذكرت هذه يقولوا أنه لم يثبت منها حديث صحيح مرفوع، لكن قد يرد عليه بماذا؟ بأدلة تثبت وقوع هذا النطق وهذا الإشارة، وإن كان بعضها موقوف. والموقوف إذا صح فهو في حكم المرفوع، لأن الصحابي الجليل إذا ذكر مسألة غيبية أو مسألة تتعلق بالأحكام الشرعية فإن هذا مما لا يدخله الرأي والاجتهاد. فهم النص نعم، الاستنباط نعم يطرأ عليه الاجتهاد، وقد يقبل وقد لا يقبل، لكن مسائل الغيب هذه الاجتهاد بها. فإذا جاءنا نقل عن صحابي وصح النقل إليه وصح السند إليه فهو في حكم المرفوع، ولا بد أن يعمل به الناس. إذن عندنا هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الميثاق أخذه الله على بني آدم في عالم الذر، أي لما كانوا صغارا، لأن الذر هو صغار النمل، حيث أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأحاديث استخرج ذرية آدم من ظهره، مسح على ظهره فأخرج ذرية آدم. هذه الذرية التي جاء في الحديث أنها أمثال الذر، بعضهم قال هي أرواح، لأنه بعد ذلك أعادها إليهم، ثم بعد ذلك جاء نسل الآدميين عن طريق ماذا؟ عن طريق التزاوج، لكن في المرة الأولى خلقوا في هذه الهيئة. وهذا به نص، ولهذا لابد أن ندين الله عز وجل بهذا وأن نرجع إليه. وهذا مما يدل على أن القول الأول وإن نصره فريق من أهل العلم المعتبرين، لكنه في مقابلة النصوص وفي رد النصوص لا يمكن أن يفرح به فرحة كبيرة. وإن كانت هذه في الحقيقة مسألة شائكة، حتى أن القرطبي يقول هذه من المشكلات، وأنا حقيقة عشت معها مشكلة، لأن الشراح كلهم توقفوا في حسم المسألة فيها وذكروا فيها القولين عند أهل العلم. وهؤلاء من قال بأن ذرية آدم استخرجها الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم وأشهدهم عليه وهم في تلك الحال، يعني إشهادا، وأجابهم نطقا، يعني سألهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني وقع النطق والسؤال والجواب. قد يقول الإنسان وهل يمكن أن يقع مثل هذا؟ وهل يمكن للأرواح أن تنطق؟ نقول هذا مسألة متعلقة بالغيب. ولهذا لو قلنا لك أنه في الجنة يكون للإنسان كذا وكذا ويأكل كذا كذا ويشرب كذا وكذا ويدخل الجنة وهو في طول آدم عليه السلام، ما يمكن للإنسان أن يرد هذا باعتبار ما يعلمه ويشاهده في هذه الدنيا. عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، عالم البرزخ ليس كعالم المشاهدة، وكذلك ما كان الإنسان قبل أن يخلق وقبل أن يوجد. ولهذا هؤلاء العلماء قالوا بأن الإشهاد والإنطاق كان بلسان المقال لا بلسان الحال، غير أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليذكروا بهذا الميثاق، العهد أخذ والرسل إنما ذكرت بهذا الميثاق. وبعض العلماء قالوا بأنه لم يكن شيء من هذا الاستخراج ولا من هذا الأخذ، وإنما كان ذرية آدم يأتي من بعضها البعض، ولم يكن ثم ميثاق ولا أخذ الحجة على الناس، قالوا لأن الحجة إنما جاءت عن طريق الرسل. وهذا القول في الحقيقة فيه شيء من هدمي ومن رفضي النصوص، ولهذا لا يفرح به. ولهذا نقول بأن هذا الإشهاد قد وقع في تلك الحالة التي جاء بها الحديث، حيث وصف أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر وأشهدهم وأجابوا، والرسل إنما جاءوا بعد ذلك ليذكروا بهذا الميثاق ليس إلا. والحجة في الحقيقة هي الحجة التي جاء بها الرسل، لأنه لا يكفي هذا الميثاق. ولهذا لو نأخذ الآن صورة أو نذكر مسألة، نقول أن إنسانا لم تبلغه الرسالة، لم تبلغه الرسالة ولم يسع بهذا الدين، هل نقول أنه الحجة تقوم عليه بمجرد الميثاق الأول الذي أخذ على ذرية آدم؟ قال العلماء لا، بل لابد من إرسال الرسول، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحجة إنما تكون بإرسال الرسل وبإزالة الكتب. هذا القول وهذا المذهب في الحقيقة هو مذهب أهل الحديث وجمهور المفسرين، وعلى رأسهم ابن جرير رحمه الله، وتبناه أيضا جماعة من المتأخرين كالعلامة الشوكاني والعلامة القاري، ومن المعاصرين الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ الحكمي في معارج القابون، والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأطال النفس في بيان الأحاديث والآثار الموقوفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وإن كان المرفوع منها لا يصح منه إلا القليل، وذلك القليل ليس ظاهر، لكن إذا زدنا معه أو أيدناه أو دعمناه بالآثار الموقوفة فلا شك أن الروايات إذا ضمت بعضها إلى بعض والآثار إذا احتفت بها مثل هذه القرائن فإنه يكون للمسألة أصلا، ومن خلاله نقول بمثل هذا القول. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله لما أورد هذه الآثار وصحها آثار عبد الله بن عباس الوارد في هذا وسنذكره، وآثر عبد الله بن عمرو بن العاص، رد فيه على ابن القيم رحمه الله بمثل هذه الآثار. وابن القيم رحمه الله كما قلت كان له نفس أيضا كبير، لو تقرأ أدلته تعرف بأن الأخذ المذكور في الآية إنما هو إيجاد البشر أو الذرية من خلال التزاوج، أي من بعضهم بعضا، وليس ثمة إشهاد أو إنطاق على الحقيقة أي بلسان المقال، وإنما الذي ذهب إليه هو لسان الحال. أصحاب القول الأول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وشارح الطحاوية أيضا ابن أبي العز الحنفي، وإن كان ابن أبي العز الحنفي في شرحه غالبا في المسائل يكون مقلدا إما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيانا ينقل كلامه دون أن يشير إليه ربما لأسباب كان في عصره، وأحيانا ينقل كلام ابن تيمية، وأحيانا ينقل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وإن كان الجميع يأخذ لا شك من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي هو في الحقيقة موسوعة علمية متنقلة، وكأن الله سبحانه وتعالى جمع له علم العلماء في كل الفنون، وصار ينتقل من علم إلى آخر ومن فن إلى آخر بحسب ما يريد، حتى قالوا أنه إذا تكلم في علم من علوم فكأنه لا يحسن إلا ذلك العلم. كلامه في التفسير معروف، وفي الحديث معروف، وفي العقيدة معروف، وفي الرد على الفرق وأهل الفلسفة والمنطق معروف أيضا، فرحمة الله تعالى عليه. ولكن بطبيعة الحال كما قال مالك رحمه الله في مقولته المشهورة كل يؤخذ من قوله ويرد أو يترك إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا أن الإنطاق والإشهاد كان بلسان الحال ليس بلسان المقال استندوا إلى نصوص، منها هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم، قال أحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال فالميثاق الذي أخذه سبحانه وتعالى عليهم والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطر عليها، لأنه سبحانه وتعالى احتج عليهم بذلك، وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا ذكره. قول يعني يظهر من معنى أنه قوي، لكن عند التحقيق ومقابلة النصوص قد لا يكون قويا، لأنه كيف يرد شيخ الإسلام هذا القول بأن الإقرار والإشهاد كان بلسان الحال ولم يكن بلسان المقال؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بذلك، وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرف أحد منهم ولا يذكره. لكن قلنا احنا الاحتجاج ليس بهذا الميثاق، وانما الاحتجاج يكون بماذا؟ بما جاءت به الرسل. نعم احتج عليهم، لكن الرسل هي التي جاءت لتذكر بهذا الميثاق. ولهذا من رد هذا القول قال بان ما يقال انها ذلك الميثاق هو حجه يكفي لاقامتها على الناس وعلى الكفار، هذا ليس بسليم. فنؤمن نحن بان هذه الحجه موجوده والميثاق هذا قد اخذ، لكن لا يكفي وحده اقامه الحجه على الناس. فكأن ابن القيم رحمه الله قال بان هذا كانه يكفي لاقامه الحجه، وهو في الحقيقه لا يكفي. فقوله هنا لانه سبحانه احتج عليهم بذلك، وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرف احد منهم ولا يذكره. ولهذا احيانا قد يقال للانسان هل تذكر هذا الميثاق؟ اكثر الناس لا يذكرونه، بل جميع الناس لا يذكرونه، ونحن نذكره لان الرسل ذكرت به، والرسل هي التي دلت على ما تضمنه هذا الميثاق. وفرضا لو اننا عرفنا بان وادركنا نحن كذريه ادم باننا قد اخذ علينا الميثاق، لكن هل نذكر ما تضمنه الميثاق؟ لولا ان الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام هم الذين بينوه. واستدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته انفا، خلقت عبادي حنفاء فاشتلتهم الشياطين. وهؤلاء العلماء قالوا ان الذي جاءت به الاحاديث انه استخرجهم واراهم لادم وميز بين اهل الجنه واهل النار. يعني ابن تيميه وابن القيم واصحاب هذا الراي قالوا في مساله الاستخراج ان الله سبحانه وتعالى ارى ذريه ادم لادم وميزهم، كما جاء في الحديث ان هؤلاء من اهل الجنه وهؤلاء من اهل النار. لان ما من نسمه او روح خلقها الله سبحانه وتعالى الا وقد بين الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء لاهل الجنه وهؤلاء من اهل الجنه وهؤلاء من اهل النار، لا ينقص من ذلك ولا يزيد. فآدم أري ذريته وميز له بين أهل الجنة وأهل النار، هذا الذي جاء في النصوص. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون أما مسألة الإنطاق والإشهاد فهذه رويت عن بعض السلف، هم لا ينكرون القول جملة، لكن يقولوا هذه مرويات رويت عن بعض السلف، وقالوا أن الأحاديث الواردة فيها ليست بثابتة، وإنما الثابت أن آدم أري ذريته وعرف بأهل الجنة وأهل النار، قالوا هذا الذي ورد به النصوص. أما الإشهاد والإنطاق فلم تأتي به النصوص. وهؤلاء أيضا عندهم أدلة أخذوها من القرآن، من الآية التي ذكرناها آنفا، وهي قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله من بني آدم، قالوا أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، فكأنهم بهذا عطلوا الأخذ بالحديث الذي يقول بأن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره. هو قال وإذا أخذ ربك من بني آدم، قالوا ولم يقل من آدم. والذين ردوا عليهم قالوا آدم هو السبب، فذكر المسبب الذين هم بنو آدم. ولهذا قالوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان من يرجع هنا؟ يرجع لآدم ولا يرجع لذرية آدم؟ الإنسان يعني كجنس يطلق على جميع الناس، لكن في هذه الآية لا يراد به إلا آدم، لأن آدم هو الذي خلق من سلالة من طين. أما ذرية آدم فلم يخلقوا من سلالة من طين، وإنما خلقوا من ماء، من ماء الرجال وماء النساء. ولهذا الذي قال، وهذه من الوجوه التي احتج بها ابن القيم، قال الله عز وجل لم يقل من ظهر آدم، قال من بني آدم. والآخرون ردوا قالوا ظهر ذريته هو ظهر آدم، لأن أحيانا يعبر بالذرية ويراد بهم الأصل، كما في قوله لقد خلق الإنسان من سلالة من طين. ابن القيم ذكر وجه ثاني، قال ذرياتهم، قال ولم يقل ذريتهم، ذريتهم يعني أولاد ذريته ولم يقل ذريته، هذا من وجهة استدلال بها ابن القيم. قال وأشهدهم على أنفسهم ولم يقل أشهدهم على نفسه. وهذه في الحقيقة كلها أدلة أو استنباطات تظهر أنها قوية، لكن عند التمحيص والتدقيق يمكن أن يرد عليها، ولهذا يوجد فريق من العلماء من رد عليها، ولهذا لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر. هذا عن القول الأول. القول الثاني الذين قالوا، وهذا الذي يهمنا لأن هذا الذي نعقد عليه ماذا؟ نعقد عليه الفهم، نعقد عليه الفهم لأن النصوص تؤيده، أن الإشهاد والإنطاق كان بلسان المقال. هؤلاء استدلوا بأدلة ليس للعقل ولا للرأي فيها مجال، ذكروا أدلة كثيرة من حديث الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا قال فيه بعض الشراح أنه أصح حديث في بيان أخذ الميثاق من الله عز وجل من آدم وذريته. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول، وهذا في الصحيحين، لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، أهون أهل الأرض عذابا يعني الذي عذابه يكون خفيفا بالنسبة للآخرين، وإلا أهون العذاب لا يطيقه لها أي إنسان، لكن أهون أهل الأرض عذابا، أهل النار عذابا. قال لو أنك لك ما في الأرض شيء كنت تفتدي به، يعني من أجل أن تخلص من هذا العذاب، هل تستطيع لو أعطيت لك الدنيا وما فيها، الأرض وما فيها، تتبرع وتتصدق بهذا الذي هو ملك لك من أمور الدنيا من أجل أن تخلص نفسك من العذاب؟ قال نعم بطبيعة الحال. هذا الله عز وجل يسأله، قال أي الله عز وجل قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا يقوله في من أدخله الله عز وجل النار بسبب تركه التوحيد ووقوعه في الشرك. محل الشاهد هنا أن الله عز وجل قال قد سألتك، وكلمة سأل تدل على ماذا؟ على كلام وعلى نطق وقع. ثم قال وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لكن بطبع الحال الذي لا يقول بمثل هذا يقول أن هذا وقع بلسان الحال وليس بلسان المقال، ولكن كما يقول الإمام الشوكاني في مثل هذه الأحاديث وهذه الألفاظ لا يمكن أن يستعمل فيها المجاز. سأل فيه نطق وفيه كلام وفيه إجابة، هذا أصرح حديث روي في مسألة ماذا؟ في مسألة الميثاق. هناك حديث أصرح منه وهو حديث صحيح رواه الإمام الترمذي أيضا وقال أنه حسن صحيح ورواه غيره، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بصحة هذا الحديث، وفيه شيء من اللطائف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث استغفر الله، هذا الحديث الثاني، حديث رواه أحمد عن ابن عباس. قبل أن أتي إلى حديث الترمذي أذكر حديث الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أيضا الحديث لم يأخذ به من قال بمسألة الإشهاد والإنطاق أنها كانت بلسان الحال ولم تكن بلسان المقال، لم يأخذوا بهذا الحديث، والذين قالوا بأن الإشهاد والإنطاق كان بلسان المقال أخذوا بهذا الحديث. فشيخ الإسلام عنده مثل هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث رواه النسائي ورواه الطبري ورواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني في الصحيح، ولهذا اعتمده نصا في هذه المسألة. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان هذه عرفة تسمى بأرض نعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ذرأها بمعنى خلقها وبرأها، فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. فالبعض قد يقول بأن آدم أري ذريته لكن لم يثبتوا مسألة الكلام، قال ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي نعم شهدنا. هذا أصرح حديث، لو أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينهي المشكلة رأسا، لكن عنده أن هذا الحديث لا يصح، وقال بأن المرفوع فيه غير ثابت. وهذا الحديث قد صححه نفر من أهل العلم، منهم الطبري ومنهم الحاكم وصححه أيضا، والشيخ الألباني رحمه الله كان له كما قلت نفس طويل في الصحيح حيث صح هذا الحديث، وهو يدل على أن الإشهاد وقع وأن النطق وقع بلسان المقال. أعيد الحديث، قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي عرب، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، يعني أخرجها كأمثال الذر، يعني صغار النمل، لأن الذر هو صغار النمل، فنثرها بين يديه، وهذا يدل على أنه رآها. بعض العلماء يقول أن أمثال الذر هناك هي عبارة عن أرواح، يعني ليست أجسام كما تعرف الآن، لأن ذلك التكوين بحيث يكون للإنسان رأس وجوارح إلى غير ذلك، هذا يتم خلقه في البطن في الرحم حتى يولد بعد أن يمضي أو يمضي المدة المقدرة المعروفة في الحمل ثم الخروج إلى الدنيا. الشاهد فيه قال: ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. إذن المسألة نؤمن بها عن طريق هذا النص، وإذا ثبت فإذن عندنا حديث في المرفوع، هذا فضل عن الموقوف، لأن هذا حديث عبد الله بن عباس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، هذا مرفوع. وشيخ الإسلام ومن كان على هذا الرأي يقول بأن المرفوع لم يثبت فيه شيء من هذا. يأتي الحديث الثالث وهو الذي قلته عنه بأنه حديث قال الترمذي أنه حسن صحيح، روى في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره. هذه أحاديث نجري ألفاظها على ظاهرها، فلا نحتاج إلى مجاز ولا نحتاج إلى تصوير وإيجاد صورة خارجة عن الذهن، نأخذ الألفاظ على ظاهرها. قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره، فمسح من ظهره كل نسمة، والنسمة هي الروح وهي النفس، هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. جعل الله سبحانه وتعالى بين عيني كل إنسان، الله سبحانه وتعالى سيخلقه ويوجده، وبيصا من نور، علامة من نور. قال: ثم عرضهم على آدم، عرضهم على آدم وهم في تلك الحال كأمثال الذر، فقال يعني آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم، أي آدم رأى رجلا من ذريته، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، آدم أعجب بواحد من ذريته عنده نور بين عينيه وبيص بين عينيه، قال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، والمقصود به داود عليه السلام والد سليمان، أعجب به آدم. قال: ربي، آدم يقول لله: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمر 40 سنة، زده من عمر 40 سنة، أي أن آدم أراد أن يهدي من عمره إلى داود 40 سنة حتى يعيش كم؟ يعيش قرن، يعني يعيش 100 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، جاء ملك الموت ليقبض روح آدم، فماذا قال له آدم؟ قال: لم يبقى أو لم يبقى من عمري 40 سنة. قد يقول الإنسان: كيف اطلع آدم على عمره؟ نقول بأن الله عز وجل أطلعه، لأن الله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، لكن نحن كبشر لا نعلم، لا نعلم. لما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال له آدم: أولم يبقى من عمر 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ يعني آدم عليه السلام نسيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد فجحدت ذريته، جحد فجحد ذريته، ونسي فنسي ذريته، وخطئ فخطئت ذريته. آدم وقع منه هذه الأشياء. ولهذا ما يقع الناس للناس اليوم من النسيان ومن الجحود ومن الخطأ، هذا راجع إلى الأصل، أن أباهم كان كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي فجحد فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطأ ذريته. وهذا حديث كما قلنا حديث صحيح. شيخ الإسلام كانت له فيها نكتة ولطيفة في هذا الحديث، قال: لماذا وقع يعني هذا الإعجاب من آدم إلى داود؟ قال: كأنه وجد هناك مناسبة لطيفة، يعني آدم عليه السلام وقع في الخطيئة، وهي أكله من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. لكن بعد ذلك ماذا ظهر منه؟ ظهر منه الحزن والخوف والخشية، وأظهر التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهذا أيضا ما وقع لداود عليه السلام لما حجب نفسه عن الناس فلم يقضي لهم حتى جاء الخصوم وتصوروا المحراب وصعدوا إليه ودخلوا إليه، وهو من المفروض أن يكون بابه مفتوحا، لأن الله عز وجل جعله قاضيا وحاكما بين الناس، فلا بد أن لا يغلق أبوابه. ولكن هو لما خذ لنفسه نسي هذا الأمر، لكن بعد ذلك صدر منه من الخوف والحزن والندم على ما صدر منه ما جعل الله سبحانه وتعالى يذكر توبته واستغفاره، كما قال الله عز وجل عنه في سورة صاد: ثم استغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقال: فهذا هو وجه الشبه بين آدم وداود، وذكر هذا الذي ذكر عنه. إذن هذا حديث ثاني آخر ينضاف إلى ماذا؟ إلى القول بأن الإشهاد والإنطاق كان بلسان ماذا؟ بلسان المقال. ويأتي الحديث الثالث، وهو الذي رواه أحمد والحاكم، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح، واعتمده أيضا عن عبد الرحمن بن قتادة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. وهذا الحديث يفهم لا على أساس أن الله عز وجل خلقهم وقد أراد لهؤلاء الجنة وأراد لهؤلاء النار، لأنه قد يقول الإنسان كما جاء في الحديث، قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. يعني لا يقول إنسان ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد حكم لهؤلاء بالجنة وهؤلاء، ففيما العمل؟ نقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله عز وجل قد سبق في علمه أنك أنت ستضل وتنحرف عن الطريق ولا تهتدي إلى الصراط المستقيم، وتؤثر الكفر على الإيمان، وهذا يؤثر الإيمان على الكفر، فيصح إيمانه ويهتدي إلى الصراط المستقيم. فليس معناه أن لما أخرج من ظهر آدم ذريته قال: هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من النار، وقد أراهم لآدم عليه السلام، أراهم يعني آدم أري ذريته، وظهر له أيضا منهم أهل الجنة ومنهم أهل النار، لكن هذا بعلم الله تعالى السابق، وليس بإجبارهم لأن يكونوا من أهل النار ومن أهل الجنة. لأنه لو كان الأمر كذلك قد تكون الإنسان عنده حجة، يقول: أنت خلقتني وأردت لي الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه وأعطى له العقل واللسان وأعطى له الجوارح التي بها يصل إلى معرفة الحق ومعرفة الشر، ولكن هذا ليس استنادا إلى عقله بطبيعة الحال، وإنما جاء هذا معرفة الخير من الشر والحسن من القبح مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين أقاموا الحجة على الناس، وهم الذين أبانوا للناس شرع الله عز وجل، وهم الذين دلهم على عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أعطى لها الفجور وأعطى لها التقوى، وللإنسان أن يختار. إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، ولم يقل شاكرا وكفورا، إما شاكرا وإما كفورا، فالإنسان هو الذي يختار، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا الحديث فيه فائدة أن الله أخرج آدم من صلبه وظهره، وفيه إثبات القدر وعلم الله السابق به. لكن مسألة الإشهاد كما قلنا في ذلك الوقت بالذات هذا حاصل، لكن كيف حصل الإشهاد؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. والصحيح أن الإشهاد والإنطاق وقع بلسان المقال كما دلت عليه هذه الأحاديث. إذن هذه أحاديث مرفوعة في إثبات أن الإشهاد والإنطاق كان بلسان المقال. يضاف إلى هذين أو إلى هذه الأحاديث المرفوعة أثران موقوفان، أحدهما عن عبد الله بن عمرو والآخر عن عبد الله بن عباس، في تفسيره لقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال ابن عباس: إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر. إذن هذا ثبت، أمثال الذر لم تثبت لأحد المرفوع، لكن ثبتت هنا في حديث عبد الله ابن عباس الموقوف. فقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربنا. ثم أعادهم في صلبه، أي في صلب آدم، حتى يولد كل من أخذ ميثاقه، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وسنده حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قد يقول القائل منكم: قد ذكرت كلام أهل العلم ولم يظهر لنا وجه المسألة، وإن كان القول الثاني الذي الآن ذكرنا أحاديثه هو القول الراجح لأنه هو المدعوم والمؤيد بالنصوص، لكن بعض العلماء قالوا أنه لا منافاة بين القولين ويمكن الجمع بينهما كما بيّن ذلك الشيخ بن باز رحمه الله. قالوا: لأن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقديمة لبعثة الرسل، هذا موجود، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين ذكروا بتلك الشهادة، وهم الذين ذكروا ما تضمنته هذه الشهادة. هذا قالوا كمن يعني يأتي إنسان إلى رجل ليذكره بشيء قد نسيه فيذكر له ذلك الشيء، لكن عدم ذكر هذا الإنسان لذلك الشيء لا يستلزم عدم وقوعه، فيكون قد وقع ولكن لا يذكره الإنسان. ولهذا مثلا من رحمة الله عز وجل بنا، لو أن الله سبحانه وتعالى احتج علينا بالميثاق الأول، يمكن أن أكثر الناس يقولون نحن لم نذكر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بمثل هذا الميثاق، مع أنه جاء بالحديث قال: ألست بربكم؟ ألست قلت لكم بأن تعبدوني لا تشركون بي شيئا وقلتم بلى؟ هذا يمكن أن يقيم الله عز وجل الحجة علينا، لأنه لا يستطيع أحد أن يكذب الله سبحانه وتعالى إذا قال لك مثل هذا الشيء. ولكن الإنسان لجحوده ونسيانه يمكن يقول أن هذا العهد قديم ولا أذكره، لكن هل يستطيع أن يرد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هل يستطيع أحد يقول الآن يعيش في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام أن ينكر أن الإسلام غير موجود، وأن الإسلام ليس فيه الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وأن الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأنسام وخلق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ هذه الناس كلهم يعرفونها، حتى الذين يلحدون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى بل ويجهرون بالإلحاد، ولكن لو تأتي إلى قرارة أنفسهم هذا الإلحاد الذي يؤمنون به هو مجرد كلام، سرعان ما يبتلون مثلا ببعض المصائب التي تنزل عليهم تأبى ربما ما بقي من فطرتهم إلا أن ينادوا بها خالقهم ويقول يا ربنا، كما قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلى إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا، وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة. إذن هذه المسألة هي كما قلنا كما بينتها الأدلة، والذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ليس معناه أنه أخذها من ظهور بني آدم يعني من ذرية بعضهم بعضا، لأن ظهر الذرية هو ظهر لآدم كما قلنا، لأن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من أمثال الذر ثم أعادها إلى صلب آدم، ثم كان بعد ذلك النسل كما هو معروف عند الناس جميعا. إذن هذه مسألة الميثاق التي ذكرها المصنف، وأخبر أن الميثاق هو أخذ الله عز وجل للعهد من آدم وذريته، وبأن هذا حق لا يمكن إنكاره وهو ثابت وقد دلت عليه النصوص. إما أن نقول أنه دلت عليه نصوص أو نص القرآن في هذه الآية في سورة الأعراف، ونقول أيضا دلت عليه النصوص الشرعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد ذلك أفاض المصنف رحمه الله في ذكر مسائل القدر التي نحاول أن نجمعها إن شاء الله في موضوع لوحده مستقل عن هذا الذي ذكرنا، لأن فيه بعض المسائل الهامة تحتاج إلى أن تذكر مجموعة، ولهذا نرجئها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأعلن لإخواني أن التوقيت الذي كان يعني سائدا فيما قبل في مثل هذا الوقت قد أغيره إلى وقت آخر، لأنه لا يساعدني، عندي مشاغل كثيرة وقد أتعب يعني في التحضير للجمعة وللدرس، لأنه قد يختلط علينا المحفوظ وقد نتعب كثيرا يعني كثرة الأشغال المشاغل، لهذا قلت أرجئه إلى يوم السبت هذا حتى أكون مرتاحا وأتفرغ للخطوة وأستطيع أن أتفرغ للدرس، فيكون إن شاء الله إقاء الدرس يوم السبت بعد العصر مباشرة، ويكون عندنا مجال من الوقت، ربما أحيانا قد نأخذ أكثر من ساعة أو ساعة ونصف من أجل أن نسرع في وتيرة هذا المتن وشرحه. وهذا التوقيت إذا كان لا يساعد الغير فأنا لا يمكن أن أخذ بما يرتاح له جميعا للإخوة، لأن هذه غاية لا تدرك، فالمهم يعني أن أكون أنا مرتاحا بالدرجة الأولى، ومن ساعده هذا فليحضر، ومن لم يساعده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض له ما هو أفضل وأحكم له إن شاء الله تعالى. والله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم من فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.